طيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب إتحاف المتقين بتفسير العظيمتين سورة الفاتحة وآية الكرسي، ونحن في ليلة الأحد، ليلة كم؟ الواحد والعشرين من ربيع الآخر لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة الخامس من الشهر الحادي عشر لعام 23 و2000، وقد بلغنا الصفحة 33 في بيان أنواع التوحيد في سورة الفاتحة، والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. طبعا مر معنا توحيد ماله وماذا؟ الربوبية والألوهية. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم صل وسلم. قال المؤلف حفظه الله تعالى وغفر لوالديه وللمؤمنين. أنا المؤلف أقول قال رحمه الله، يلا الله يرحمنا جميعا. طيب، طبعا أنا اللي كاتب هذا. نعم. طيب، حفظه الله، توكل، حفظه الله يرحمنا وإياكم جميعا حياة وأموات والدين المسلمين. نعم. قال حفظه الله تعالى: النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلى، ونفي ما نفى الله عز وجل عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب، النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. الله عز له أسماء حسنى وله صفات على، وكل أسماء الله عز وجل صفات، فليس لله عز اسم ليس له معنى، بل كل اسم لله عز فهو عالم على الله وصفة لله عز وجل. فمثلا اسم الرحمن، إذن هو ذو رحمة ويرحم. اسمه السميع، هو ذو السمع ويسمع. اسمه البصير، ذو بصر ويبصر. فكل أسماء الله عز وجل من حسنها أنها دالة على صفات. لو كانت أسماء مجرد علم لما كان ذاك إيش حسن فيها، لم تكن حسنة، ومعنى حسنة يعني بالغة في الحسن الكمال، فمن حسنها أنها دالة على صفات الكمال والجلال. الواجب على كل مسلم أن يؤمن بكل اسم سمى الله بنفسه في كتابه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأسماء الله توقيفية ما نزيد فيها شيئا ولا نقص منها، بل نؤمن بما جاء بالكتاب والسنة مع ما دلت عليه الأسماء من الصفات. ولله عز الصفات من غير أسمائه، كالصفات الفعلية، أنه استوى على العرش، أنه ينزل السماء الدنيا، أنه يأتي، أنه يجيء، أنه يغضب، أنه يفرح، وهذه الصفات لله عز وجل أيضا. كمان لله عز الصفات خبرية ذاتية، فله وجه ذو جلال وإكرام، وله يدان مبسوطتان، فنؤمن بذلك كله. وسورة الفاتحة اشتملت على هذا التوحيد، توحيد أسماء الصفات، وإنما سمي توحيد لأن الله عز وجل منفرد بأسماء الحسنى والصفات العلى، لا شريك له، لا مثيل له يماثل في أسمائه ولا في صفاته. حتى المخلوق إذا تسمى أو سمي باسم من أسماء الله عز وجل مثل حكيم أو ملك أو عزيز، فإن هذا يراعى فيه إيش إخوان؟ المعنى الخاص بالمخلوق. وقالت امرأة مثلا، وقال الملك ائتوني به، وقالت امرأة العزيز، قال الله في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه كلها معاني خاصة بالمخلوق. أما الملك المطلق، العزة المطلقة، الربوبية المطلقة، فذاك لله عز وجل وحده، لله عز وجل وحده لا شريك له، فهو منفرد بأسماء الحسنى وعلى ما دلت عليه من المعاني العظيمة، ومنفرد بالصفات العلى اللائقة به جل وعلا، لا يماثل صفات المخلوقين. وهذا التوحيد المذكور في الفاتحة، الربوبية والألوهية أسماء الصفات، العلماء أخذوه من الكتاب والسنة، فلم يبتدعوا ولم يحدثوا شيئا، بل هو في الكتاب والسنة، بل هو حتى في فاتحة الكتاب كما يبين المؤلف. إذن هذا من الدين، لا يقال أنه أحد، لا يقال أنه أحدث في الدين ما ليس منه، بل هذا منه، هذا منه، فالله عز أسماء حسنى ولله صفات علا، والله منفرد بأفعاله ومنفرد بحقوقه ومنفرد بأسمائه وصفاته، لا شريك له لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات، لا إله إلا هو. طيب ثم تقسيم آخر للتوحيد، قال ينقسم إلى قسمين: معرفة وإثبات، ها، وقصد وطلب. المعرفة والإثبات في التقسيم الثلاثي يقابل ماذا وماذا؟ يقابل توحيد الربوبية والأسماء والصفات، يعني تعرف الله عز بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة وتثبتها وتؤمن بها. معرفة وإثبات، تعرف عن الله ما سمى به نفسه وصف به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، تعرف ذلك وتؤمن به، هذا معرفة وإثبات تثبته لله عز وجل. وتوحيد القصد والطلب، أنك تقصد الله عز وجل وتطلبه وحده، كل أعمالك تبتغي بوجه الله، وهذا معنى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، يعني توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد العبودية، هذا شيء واحد، وهو إخلاص العبادة لله عز وجل بحيث تؤمن بأن الله الإله الحق المستحق العبادة وتعبده وحده ولا شريك له، هذا هو التوحيد الألوهية أو العبودية أو توحيد العبادة، واضح؟ فتوحيد هذا التوحيد هذا ما ينفصل بعضه عن بعض، يلزم من آمن بالإيمان الصحيح بالربوبية وحد الله توحيد ربوبي صحيح أن يؤمن بما له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأن يعبده وحده لا شريك له. والذي يعبد الله وحده لا شريك له، ما الذي حمل على أن يعبد الله وحده لا شريك له؟ ما يعبد الأصنام، ما يعبد الأوثان، ما يعبد الأولياء، لأن الله عز وجل له الربوبية والأسماء الحسنى والصفات العلى، فاستحق أن يكون هو معبود وإله الذي لا يعبد أحد سواه، في ارتباط وثيق بين الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والله عز وجل أرسل رسله جميعا بالتوحيد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولا يكفي أن توحد الله بتوحيد دون توحيد، كأن يؤمن أحد أو يوحد الله بالربوبية ويكفر أو يشرك بالألوهية، هذا مشرك. لابد أن توحد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب الآن البحث هنا النوع الثالث، توحيد أسماء الصفات في الفاتحة، أين توحيد أسماء الفاتحة؟ يقول المؤلف النوع الثالث، اقرأ من أول، توحيد النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف أثبت الله نفسه؟ يعني ذكره أين وين؟ في كتابه القرآن. وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كيف؟ في الوحي الثاني وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلى، ونفي ما نفى الله عز وجل عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أسماء الله فيها نفي وإثبات، نثبت ما أثبت الله نفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفى عن نفسه جل وعلا ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ تسمى هذه الصفات المثبتة صفات ثبوتية، والصفات التي نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم تسمى صفات منفية أو سلبية. وإذا نفينا عن الله عز ما نفى عن نفسه أو نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نعتقد ونؤمن بأن الله متصف يا إخوان بكمال ضدها، بكمال ضدها. فمثلا نفى عن نفسه الموت في قوله جل وعلا: فتوكع الحي الذي لا يموت. ماذا نعتقد؟ بأن الله لا يموت يا إخوان لكمال حياته وقيومته، فذاك لا يموت. نفى عن نفسه الظل في قوله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إذن ماذا نؤمن؟ بما أنه لا يظلم مثقال ذرة، إذن لكمال عدله ورحمته، واضح؟ نفى عن نفسه اللغوب يعني التعب لكمال علمه وقدرته. نفى عن نفسه العجز، العجز من أين يأتي؟ إما نقص في العلم أو نقص في القدرة، فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لكمال علمه وقدرته. وهكذا نفى عن نفسه الشريك والولد والصاحبة لكمال وحدانيته. هكذا يجب على المسلم أن يكون مع القرآن والسنة في توحيد الله عز وجل، أن يؤمن بما سمى الله جل وعلا به نفسه ووصف به نفسه في كتابه، وأن يؤمن بما سمى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا ووصفه في سنته الصحيحة، وأن ننفي عن الله عز وجل ما نفع عن نفسي ونفع عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادي كمال ضد الصفة المنفية. واضح؟ وقد افتتح الله سبحانه وتعالى سورة الفاتحة بخمسة أسماء هي أصول للأسماء الحسنى، وإليها ترجع بقية الأسماء. الله أكبر. نعم، افتتح سورة الفاتحة بخمسة أسماء من أسماء الحسنى. الاسم الأول، لله، هذا بقوله جل وعلا. إيش أول ما افتتح؟ إيش أول فاتحة؟ الحمد لله. هذا اسم لله عز وجل، الاسم الأعظم لله عز وجل. الله أصله ماذا؟ الإله. لماذا صار الله تخفيفا؟ أيهما أسهل، الإله ولا الله؟ الله. فالله هو الإله، واضح؟ وهو الذي في السماء إله يعني معبود، وفي الأرض إله يعني معبود، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو أهل معبود والإله في السماوات وفي الأرض. فالله هذا أول اسم ذكر الله جل وعلا في كتابه في بداية سورة الفاتحة، فقال الحمد لله. هذا الاسم العظيم جامع لمعاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال. الله أكبر. والأسماء الحسنى تفصيل له، فهو دال على كون الخلق يعبدونه محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب لكمال إلهيته وربوبيته ورحمته وكمال جميع الصفات. الله أكبر. يقول هذا الاسم العظيم جامع لمعاني الأسماء الحسنى، كل أسماء الله الحسنى ها يجمع هذا الاسم الله. ولذلك إذا قيل من الرحمن؟ الله. من الرحيم؟ الله. من القدوس؟ الله. كل أسماء الله عز وجل ومعانيها، لأن كل أسماء الله لها معاني، تعود إلى لفظ الجلال الله. وذلك بأن الله هو المعبود بحق، لولا كمال رحمته لما استحق أن يكون المعبود بحق، لما كان الله، وهو كامل في سمعه وبصره لأنه الله، هو الجبار العظيم الكبير لأنه الله، فيعبد وحده جل وعلا الإله الحق لأنه متصف بكمال الصفات الرحمة، السمع، البصر، الحكمة، القدرة، السلام، القدوس. كل معاني أسماء الله عز وجل ترجع إلى إيش؟ اسمه جل وعلا الله. واضح؟ دال عليها بالإجمال، دال عليها بالإجمال. نعم. والأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى تفصيل له، كل أسماء الله الحسنى تفصيل لإيش؟ لإسمه جل وعلا الله. فهو دال على كون الخلق يعبدونه محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب لكمال إلهيته وربوبيته ورحمته وكمال جميع صفاته جل وعلا. نعم. الاسم الثاني، رب العالمين. نعم. فكل الأسماء الحسنى المتضمنة للكبرياء والعظمة والعز ونحو ذلك راجعة إلى هذا الاسم، اسم الرب. الله جل وعلا من أسمائه الرب، جاء في مواضع كثير من كتابه مضاف، رب العالمين، رب السماوات والأرض، ربكم ورب آبائكم الأولين، ربنا، ربي، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. وجاء في السنة معرف بالألف واللام في أحاديث، من يذكر حديثا منها؟ واحد، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. حديث آخر، صدقة تطفئ غضب الرب. حديث ثالث مشهور، أما الركوع فعظم فيه الرب، عظم فيه الرب. وقد قال الله عز وجل بلدة طيبة ورب غفور. اسم الرب دل على الربوبية كما تقدم معنا، أي أنه منفرد بأفعاله، خالق لكل شيء، ومالك لكل شيء، ومدبر لكل شيء. فكل أسماء المتضمنة الكبرياء والعظمة والعز تعود إلى اسم الله جل وعلا الرب. قال الاسم الثالث والرابع. الاسم الثالث والرابع الرحمن الرحيم. نعم. يدخل فيهما الأسماء المتضمنة للإنعام والإحسان والكرم والعفو والمغفرة. كل اسم بهذه المعاني الإنعام الإحسان الكرم العفو والمغفرة داخل في اسميه جل وعلا ماذا؟ الرحمن الرحيم. وذلك هذا الاسمان تكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل، لأن الله عز واسع المغفرة وهو الرحمن ويرحم الراحمين، ورحمته وسعت كل شيء، وكتب على نفسه الرحمة وهو أرحم الراحمين. ولولا رحمة الله عز وجل ما بقي شيء في الأرض ولا في السماء، كل شيء من رحمة الله عز وجل. خلق الإنس والجن رحمة، أرسل الرسل قولوا معي رحمة، أنزل الكتب رحمة، أرسل الرياح والغيث إيش رحمة، تنبت الأرض رحمة، سخر الأنعام والبحار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، كل ذاك إيش رحمة. فيكرم الله عباده حتى الكافر منهم رحمة. فكل معاني الإنعام والإحسان والكرم والعفو والمغفرة ترجع إلى هذا الاسمين الرحمن الرحيم. وقد تقدم معنا أن اقتران هذين الاسمين يجعل لكل منهم معنى مختلف على الآخر، صح؟ فالرحمن على وزن فعلان يدل على ماذا؟ الامتلاء. فسمى نفسه الرحمن لأنه واسع الرحمة. كيف يدل على الامتلاء؟ هذا الوزن فعلان. ماذا واحد يقولك تعبان؟ يعني إيش؟ حد تعبان صح؟ تفضلك الله والله شبعان، شفت؟ ها وهذا ريان وهذا فهمان. هل هذا الوزن فعلان يدل على الامتلاء؟ فسمى الله نفسه ماذا؟ الرحمن، لأن رحمته وسعت كل شيء. فهذا الاسم متعلق بذات الله عز وجل فهو الرحمن. الرحيم على وزن فعيل، هذا متعلق بفعل الله عز وجل يوصل الرحمة، وكان بالمؤمنين رحيما. هذا عند اقترانهما، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. لكن إذا انفرد أحدهم على الآخر كيف ينفرد؟ يعني يذكر الرحمن من غير ذكر الرحيم معه، مثل الرحمن علم القرآن صح، الرحمن على العرش استوى، ذكر الرحمن دون الرحيم. فيصير هنا إذا ذكر وحده الرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة والواصلة. طيب وإذا ذكر الرحيم وحده دون الرحمن، هذا كثير، إن الله غفور رحيم وكان بالمؤمنين رحيما. هنا يصير الرحيم إيش معناه يا إخوان؟ أنه ذو الرحمة الواسع وذو الرحمة الواصل. فمثل هذا ماذا يقال عنه؟ إذا اقترنا ذكر مع بعض، افترقا كل واحد له معنى مستغل، وإذا افترقا ذكر أحدهما استمع، يعني دل على معناه ومعنى الاسم الثاني القريب منه، واضح؟ فهو دل على الرحمن الرحيم. الاسم الخامس. الاسم الخامس مالك، ويرجع كل اسم لله عز وجل يتضمن القهر والبطش والانتقام. مالك يوم الدين، وقرئت الآية يا شيخوان مالك وملك، فهو مالك يوم الدين وملك. فكل أسماء الله عز وجل الدالة على القهر والبطش والانتقام تعود إلى اسم مالك وملك، واضح؟ فهذا اسم الله تبارك وتعالى. هذه خمسة أسماء في أول سورة الفاتحة، الله والرب والرحمن والرحيم وملك، ملك ومالك. نعم. أما الصفات الكاملة العلى الثابتة لله عز في سورة الفاتحة فهي نعم. أما الصفات الكاملة العلى الثابتة لله عز وجل في سورة الفاتحة فهي طبعا أسماء الله فيها صف... لا تدعى صفات ولا لا؟ كل أسماء الله أعلام وأوصاف. يعني هل يمكن أن يكون علم بدون وصف؟ نعم كثير، مثل أسماءنا، واحد اسمه خالد وهو ثاني، واحد اسمه أسد ولا اسمه فهد ولا اسمه شجاع ولا اسمه ها جميل ولا اسمه سالم الطويل. كثير من الناس أول ما شافني قال صدق اسمه سالم طويل، حسب الواحد طويل ها خلاص ما خلصي. لا ليس بالضرورة واحد اسمه سالم الطويل يصير طويل، وليس واحد اسمه خالد يعني سيكون مخلدا، وليس بالضرورة واحد اسمه عبد الله وهو ايش موحد لله، رأس المنافقين اسمه عبد الله، لأنه هي مجرد ماذا أعلام علم. الشخص هذا اسمه عبد الله وهذا سعد وهذا محمد وهذا بدر وهذا محمد وهذا عبد الله وهذا مبارك، اسم أهل عطوا الاسم هذا. لكن اسم الله ليست كذلك، اسم ودال على صفات كمال. وكذا اسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا اسماء القيامة، كلها ماذا أخوان؟ أعلام وأوصاف، فهي حاقة وواقعة ويوم الحساب ويوم البعث ويوم النشور ويوم الجزاء، لأن معاني دالها الأسماء على ما في هذا اليوم من وقائع عظام. إذن الصفات الواردة في الفاتحة لله عز وجل، أولا كل أسماء الله، اشرب باليمين، عرف نفسك أنت اشرب بالشمال، أنا شايفك ترى اشرب باليمين زين اليوم رايح ها؟ طيب قول بسم الله ها؟ وإذا خلاص قول الحمد لله، اتفقنا؟ اللي شايف أنا واحد شايفه هو عارف نفسه. طيب كل أسماء الله تدعو على صفات، إذن الأسماء اللي في الفاتحة وفي صفات ليست من أسماء الله عز وجل صفة من غير أيضا مذكورة في الفاتحة. الصفة صفة ماذا؟ الصفة الأولى وصفه بالألوهية، قال تعالى الحمد لله. الحمد لله، الله معناه الله أصله الإله، ومعناه المعبود بحق المستحق للعباد. إذا هذه صفة الألوهية لله عز وجل في الفاتحة مذكورة. نعم الصفة الثانية. الثانية وصفه بالربوبية، قال تعالى رب العالمين. إذن هو رب العالمين جل وعلا، هو رب العالمين، وفي الفاتحة رب العالمين، رب كل شيء، لأن المراد بالعالمين كل من سوى الله. فمن صفاته جل وعلا الربوبية، أي أنه رب لكل شيء، فما من مربوب إلا والله ربه، وليس ثم إلا رب ومربوب. الله رب العالمين وكل من سواه إخوان مربوب مهما كان عظيما. لو كان العرش أو الكرسي أو السماوات الأرض، لو كان الملائكة أو الأنبياء، كلهم مربوبون لله عز وجل، والله رب كل شيء عظمة يستحق العبادة، لأنه رب العالمين خالق كل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ كيف يعبد مخلوق اسمه مخلوق أصلا؟ وكيف يشرك المخلوق مع الخالق جل وعلا؟ وكيف يسوى بين الخالق والمخلوق؟ هذا غاية الضلال. حتى أن المشركين يوم القيامة ماذا يقولون؟ في غاية الندامة والحسرة يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. شوفوا الضلال المبين، ساوى بين المخلوق والخالق، الله خالق كل شيء، رب كل شيء، مالك لكل شيء، مدبر لكل شيء، إذن هو الإله الحق المستحق العبادة إيش؟ وحده لا شريك له. ولذا كثيرا ما يذكر الله الربوبية في كتابه استدلالا بها على الألوهية، بما أنه الخالق رب العالمين خالق كل شيء، خلقكم وخلق آباءكم، إذن اعبدوه، إذن لا إله إلا الله. عرفتم إيش المقصود بذكره؟ حتى المقر بالربوبية يذكره الله بالربوبية ليبين له، بما أنك أنت مقر بالربوبية إذن من لازم إغراك بالربوبية وإيمانك بالربوبية أن تعبده هو جل وعلا. تبهتم؟ هذا التقريب الربوبية حتى لو قيل لواحد مقر به، كان تقول لشخص ما أنا ألست أكبر منك، هذا أكبر مني وين بيه، ألست معلمك، ألست أدنك معلمني وأدري أنك أكبر مني، ليش تقول لا معنى يدري، يعني مقتضى هذا بما أني أكبر منك وأنا معلمك المفروض أنت تحترمني. تبهتم؟ كان يقول قال لابنه عبد الله، أنت مش عبد الله بن سالم، مش أنا أبوك، مش أنا والدك، ها يعني إيش مقتضى هذا؟ إذن قم ببري، إياك أن تعوق، إياك والعقوق، أنا والدك. رب العالمين لو قرأت كتاب الله تجد هكذا يقول لعبادي، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، هو رب الناس، هو ها ملك الناس، إذا قال جل وعلا ها إله الناس المفروض هو ليكون إلهك وحدك، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، المفروض يا أخوان إياك نعبد إياك نستعين، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبدوه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعل له أندادا. أنا أريدك بعد اليوم وأنت تقرأ القرآن لاحظ هالمعنى، هذا يذكر الله الربوبية استدلالا بها على ماذا، وهذا هو أعظم شيء من أجل خلقنا أن نعبد الله وحده لا شريك له. فلاحظ الربوبية لتكون دليلا وقاعدا لك ومقنعا لك بأن يجب أن يكون إلهك الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، إذن هو الذي يعبد ويستحق العبادة سبحانه وتعالى. هذا لو تقرأ في كتاب الله تجده واضحا جدا جدا من سورة الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، واضح. إذن هو الله الإله الحق وهو رب العالمين، إذن مصوف الربوبية لبيان استحقاقه للألوهية. الصفة الثالثة، الثالثة صفة الرحمة دل عليها قوله تعالى الرحمن الرحيم. كيف دل عليه الرحمن الرحيم؟ اسم الرحمن الرحيم، ها كل اسم لله يا إخوان صفة الله. وذاك رب العالمين لما قال دل وعلا الرحمن الرحيم أيضا وصف نفسه بصفة الرحمة فقال وربك الغفور ذو الرحمة، وفي آية أخرى وربك الغني ذو الرحمة. إذن هو الرحمن وذو رحمة ويرحم من يشاء ورحمته وسعت كل شيء وكتب على نفسه الرحمة وسبقت رحمته غضب وغلبت رحمته غضب، ألا يدل ذلك كله على أن لله على صفة الرحمة؟ واضح صح ولا لا؟ واضح جدا. إذن لماذا الله جل وعلا يذكر هذا ويكرره حتى نؤمن به؟ أرسل الله رسله وأنزل كتبه ليعرف عباده بنفسه سبحانه وتعالى، فقال لهم بأنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه مالك يوم الدين وأنه جل وعلا الإله الحق وأنه القدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر. اقرأ كتاب الله لتعرف أن كتاب الله عبارة ماذا يا أخوان؟ عن تعريف بالله. والله القرآن كله تعريف بالله، إما بذكر أسمائه وأسماؤه تدل على صفاته، وإما بذكر صفاته، وإما بذكر أفعاله، وإما بذكر أوامره، وإما بذكر نواهيه، وإما بذكر من ما أعد لمن أطاعه وما أعد لمن عصاه، وكيف فعل ونجى من أطاعه وكيف أهلك من عصاه، وأوامر ونواهي ها تؤدي إلى مرضاة الله عز وجل، فيأمر بكذا وينهى عن كذا ويرغب بكذا ويرهب بكذا. كل القرآن عبارة عن ماذا؟ عن تعريف بالله عز وجل. اقرأ القرآن بتدبر تجد فيه العجب العجاب. حتى الجن ماذا قالوا؟ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. اجعل لك صحبة مع القرآن. صاحب هو الذي تطيل صحبته، يعني تقرأ شوي من القرآن بين فترة وفترة، أنت لست صاحبا. واحد يشوف له واحد بالدرس الأسبوع مرة، هل هذا صاحبه؟ لا. لكن اللي يروح معاه ويجي معاه ويسافر معاه ويحج معاه ويعتمر معاه كل مناسبة عاد حتى يدل عليه بفلان، من فلان؟ هذا اللي يجي مع فلان، خوي فلان صاحبه. أريدك هكذا نصيحة لي مني لك أن تكون مصاحبا للقرآن. إذا كنت يوميا أنت مع القرآن دائما تقرأ القرآن، طيب وإذا قرأت القرآن صار صاحبا لك، وإذا صار صاحبا لي يأتي شفيعا لك يوم القيامة. اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. إذن الرحمن الرحيم. الصفة الرابعة، الرابعة صفة الملك كما قال تعالى مالك يوم الدين. الله أكبر. نعم. الخامسة الملك، صفة الملك، فهو جل وعلا مالك، وللهما مالك الملك، وهو جل وعلا ملك يحكم بكل شيء، والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يخرج شيء عن حكمه، كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، تقوم الدنيا والآخرة بأمره. فهو جل وعلا مدبر لكل شيء، مالك لكل شيء ومدبر لكل شيء. الخامسة، الخامسة صفة العدل، قال تعالى مالك يوم الدين، فإقامة يوم الدين تدل على حكمة الله وعدله. ولولا قيام القيامة وبعث الناس للحساب والجزاء لكان خلق الله للإنس والجن عبثا، والله تعالى منزه عن ذلك. الله قال تعالى، قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله أكبر. يقول أن في الفاتحة إثبات صفة العدل لله عز وجل، والله جل وعلا حق، الله عز وجل حق، قوله الحق وحكمه الحق وفعله حق وجزاءه حق، نزه نفسه عن العبث وعن اللعب، ما خلق سدى ولا خلق باطلا، ولولا قيام الساعة لكان كل ذلك عبث في عبث، يعيش الناس ثم يموتون ثم يكونوا ترابا، ما في أحد أخذ جزاء لا على عمل صالح، لا على عمل صالح ولا على غير ذلك. أيعقل أن يخلق الله جل وعلا الخلق ثم اللي يظلم والذي يعدل واللي يعبده واللي يكفر به كله مصيره سواء؟ هل هذا يوافق حكمة أحد الناس؟ لا. كيف سيوافق ماذا؟ حكمة أحكم الحاكم. نحن في هذه الأيام العدو المبين الذي يقصف الأبرياء في غزة، يعني هل يعقل أن هؤلاء بعد هذا القصف وهذا الدمار يموت أحدهم في بيته أو في قصره ولا يعاقب ولا يحاسب؟ ها، أي يليق بالله ذلك؟ والله لا يليق بأحد الناس. كيف ظلم الناس ودمرهم قتلهم وبعدين ما يأخذ له جزاء باردا برده هكذا؟ ما يمكن هذا. فكونه جل وعلا أقام الساعة، هي قامها الحين ما قامت، كيف نقول أقامها ما قام لم تقم بعد، إنما يعبر عنها بالفعل الماضي لتأكيد وقوعها. قال جل وعلا أتى أمر الله، لحد لما أتى يعني القيامة، أتى في القيامة بعد حتى نفسه أتى أمر الله، قال فلا تستعجلوا، يعني لحد لما أتى، لكن لتحققه يقال إيش عما سيأتي، يعبر عن بالفعل الماضي أتى. والله ليحاسبن الله عز وجل على كل صغير وكبير، والله إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال جل وعلا أفحسبتم أظننتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لنحاسبكم، هذا عبث يتنزه الله عنه. فإذا قال جل وعلا إيش؟ تعالى الله الملك الحق، يتعالى الله عن أن يخلق خلقا ثم لا يبعثهم ثم لا يحاسبهم ثم لا يجازيهم، لا يمكن. فإذا قال جل وعلا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لا يستوون. قال جل وعلا أم نجعل الذي آمن وعمل الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، ما يمكن هذا. هذا لو أن مدرسا ولا معلما ولا مديرا كافأ الطلاب أو الموظفين مكافأة متساوية لم يكن ذاك مقبولا، عاقبهم عقوبة متساوية لم يكن ذاك مقبولا، لا عاقبهم ولا كافأهم على ما أحسنوا ولا عاقبهم ولا عاتبهم على ما أساوا لم يكن ذاك مقبولا. هذا هو أحد الناس، ها مدير ولا ناظر ولا، كيف رب العالمين أحكم الحاكمين؟ رب العالمين يخلق الناس عبثا بدون لا يحاسبهم؟ كلا، بل قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أبدا. وكل صغير وكبير إيش؟ مستطر. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا كتاب ينطق عليكم الحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغاد صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إيش ماذا تظن يا عبد الله؟ أنت الذي تطلق لسانك تسب وتكفر وتهتهم وتغضب، أتظن هذا سيذهب السودة هكذا بالهوى؟ لن تسأل عنه. أنت إذا ظلمت بعقوق بقطيعة بكذب بافتراء بتزوير أتظن هكذا؟ وأنت يا من تصلي وتقرأ القرآن وتبر والديك أتظن رب العالمين ضيع عنك؟ لا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، ما يضيع شيء يا رجل الله، لا على من أحسن عملا ولا على من أساء عملا. أحصاه الله ونسوه. يا ما صليت ونسيت، يا ما اعتمرت ونسيت، يا ما قلت دعاء في سجودك ونسيت، سبحت تسبيحات ونسيت، صدقت ونسيت، لكن ربنا ما ينسى. ويا ما تكلمت ويا ما ظلمت ويا ما اغتبت ويا ما احتقرت أيضا الله لا ينساه. وذاك فرعون لما دعاه موسى عليه السلام إلى الله عز وجل يعني يرد عليه أنا وحدي يعني، ها قال فما بال القرون الأولى زي تدعوني أمام راحت. ماذا أجابه؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. حسبالك ربك ينسى ولا يضل يعني يخطئ، لا ينسى شيئا علمه ولا يخطئ في شيء علمه، بل أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فهذه صفة العدل لله عز وجل، لا يظلم مثقال ذرة لكمالي عدلي ورحمته. لو ضاع عمل من أحسن عملا هذا ظلم، لو ترك من ظلم واعتدى وتجبر وقتل وسفك من غير عقاب من غير حساب هذا ظلم. لكن الله عز وجل يحصي كل شيء ويبعث الناس خلقا جديدا ويحاسبهم على كل صغير وكبير. الله المستعان. شوف الفائدة الخامسة، عيد عيد كلام جميل. قال صفته الخامسة صفة العدل. قال تعالى مالك يوم الدين، فإقامة يوم الدين تدل على حكمة الله وعدله، ولولا قيام القيامة وبعث الناس للحساب والجزاء لكان خلق الله للإنس والجن عبثا. والله تعالى منزه عن ذلك، قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله أكبر. ولذلك هذا الجزاء واقع لا محالة، لا بد أن يقع. اليهود يعلمون ذلك، هم أهل إيش؟ الكتاب، ويظلمون كثيرا على مر التاريخ. فذلك أحدهم ماذا يا أخوان؟ يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، عارف أنه إيش سيحاسبه الله عز وجل. قوم بهت علموا الحق وتعمدوا بمخالفته. قوم تاريخهم مش قتل أهل غزة، قتلوا الأنبياء، أنبياء ما سلموا منهم. فلذلك أحدهم إيش يود لو يعمر 1000 سنة. لكن ربنا ماذا يقول؟ وما هو بمزحزحه من الأحزاب أن يعمر. بعدين لو عمرت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إنا لله وإنا إليه راجعون. وذا كم من إنسان يا أخوان غش ونجا، قتل ونجا، هتك ونجا، كذب ونجا، ما تدركه لا محاكم ولا شرطة ولا قوة. كثير من كما يقال جريمة سجلت ضد ماذا؟ ضد مجهول، انكسر، قتل، سرق، غش، اشعل حريق من ضد مجهول. لكن هذا الذي يظن بذكائه أنه نجا من عقوبة الدنيا كيف سينجو من عقوبة الآخرة؟ ولو شاء الله عز وجل عذبه في الدنيا والآخرة. لكن من لم يعذبه الله في الدنيا فإنه راجع الله عز وجل سيعذبه، وقد يملي الله عز له، وهذا من مكر الله عز وجل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فيملي للظالم، يملي له، يقتل ويسفك ويفجر، يملي له حتى إذا أخذه لم يفلت. وهذا تكون العقوبة عليه أشد. يعني لو أن شخصا ما أصلا ما عنده شيء إلا متاع، وصار له حريق في بيته، أصلا البيت شنو فيه؟ لكن لو واحد عنده أموال وقصور فجأة خسر كل شيء، الحسرة على أيهما أشد؟ الأول ولا الثاني؟ ثاني، عقب العز وعقب كذا وكذا. يعني أصلا واحد هو أصلا يشحذ في الشارع وتنضيع فلوسه اللي سوى شاحذ، يعني دمع له شوي تنضيع، يتحسر مسكين من الصبح وجالس يلا طلع 5 دنانير تنضيع 5. لكن واحد عنده ملايين ومليانات فجأة ولا وقف في الشارع جنب الفقير، هذا أشد. فذاك ربنا جل وعلا من حكمته ومكره بهؤلاء الماكرين أنه ماذا يا أخوان؟ يملي لهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد، يملي له. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الله، إنما يؤخرهم ليوم تشخص به الأبصار. فأيها المسلم، ما يصيب المسلمين صح يكسر القلوب، لكن العاقبة المتقين، والظالم له يوم، إما في الدنيا وأما في الآخرة. لا مش الآخرة، الآخرة قريبة يا أخوان، إنهم يرونه بعيدة ونراه قريبة، قريب جدا جدا. فسيحاسب الله على كل صغيرة كبيرة، الخائن، المتعاون، المباشر، الكذا، كله كفوهم إنهم مسر. السادس من صفات الله، السادسة إثبات صفة الغضب لله تعالى، دل عليها قوله تعالى غير المغضوب عليهم، وغضب الله عز وجل يليق به لا يماثل غضب المخلوقين. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة، لحظة شوي، غضب الله يغضب، وهل يليق بالله أن يغضب؟ أصلا في رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني، أوصى بما لا؟ بعدم الغضب. إيش قال له؟ قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. صفة ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقولون الله يتصف بها، نحن الذي قلنا ولا الله الذي قال عن الله الذي قال عن نفسه؟ والقاعدة ماذا يا أخوان؟ أن نسمي الله عز ونصفه إيش؟ بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه، وبما سماه به صلى الله عليه وسلم ووصفه صلى الله عليه وسلم في سنته. فيأتي من يقول لا نصف الله بالغضب، هل وصفنا بالغضب أم وصف الله بذل نفسه بالغضب؟ الله وصف نفسه. والله يقول قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم، هو أعلم بنفسه من خلقه وبخلقه. لما وصف نفسه بالغضب هو أعلم بنفسه، إذ وصف نفسه بما يعلم عن نفسه. كيف نتعدى وقل لا، لا يليق بالله، لا يليق بالله وقد وصف به نفسه؟ أيصف الله نفسه بما لا يليق به؟ أفلا تعقلون؟ بل صفة الغضب لله صفة كمال، ولم يصف الله نفسه إلا بالكمال. وصف الله لم يتصف إلا بالكمال، ولو الكمال المطلق. ها ليش عليه هذا ودي يقتنع؟ قال لي بس ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ لا تغضب لا تغضب لا تغضب. صح فعلا ربنا وصف نفسه بصفة الغضب، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الغضب. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين غير المغضوب عليهم، فباءوا بغضب على غضب، وغضب الله عليه ولعن. كل أدلة تدل على صفة الغضب، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب؟ هذا في واحد توه مبتدئ جاي يحفظ الأربعين النووية، حاول درس فحضر درس إيش؟ أبي هريرة، حديث أبي هريرة، قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، وكرها ثلاثا، وإن شاء الله شاد حيلة وتوها. قال والله خلنا ناخذ الحديث هذا، فذهب يقول لا تغضب. فأتى واحد واعتدى على عرضه، قال يا أخي لو سمحت شيل يدك عن زوجتي، أنا توني حاضر درس، لا تغضب، ما ودي أغضب عليك، إيش رأيكم يا أخوان؟ ها ولا يقول شيل يدك، يمكن ما يقول شيل يدك بعد على طول، إيش صح ولا وين الحديث توك لا تغضب؟ قال ها الغضب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم غير الغضب اللي نفسه عز وجل كان يتصف به. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب؟ كان يغضب. تقول عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، فإنه يغضب لله. إذا صار الغضب منه ما هو مذموم، وهو منه ما هو محمود، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم غير الذي كان يتصف به عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الغضب في المخلوقين منه ومنه، فإذا وصف الله نفسه بالغضب فيتصف به عليه شخوان على سبيل الكمال ولا على سبيل النقص؟ الكمال. فهو يغضب غضبا يليق به، ليس كغضب المخلوقين. من كماله جل وعلا أن يغضب على من يستحق الغضب. ولذلك كان من الشرك الأكبر الذي يتصف بأعداء الإسلام والمسلمين ويتسمون بالمسلمين زورا، أن أحدهم يعتقد أنه إذا أراد أن يحلف كاذبا حلف بالله، وإذا أراد أن يحلف يمينا مغلظا حلف بغير الله. لماذا؟ قال الله غفور رحيم، يعني يحلف به وكذب الله غفور رحيم، لكن الثالث سيد الوجه، إذا حلفت به وكذبت لا يفعلن بك وبك وبك. ها يعني غضب هذا المخلوق هذا المقبور أشد من غضب الخالق. وعلمنا احنا ايش صفات الله عز وجل يا اخوان؟ اكمل الصفات. حتى في شدة الغضب هو ها يغضب غضبا لا غضب المخلوق مثله. وفي الحديث صحيحين حديث الشفاعة، ان الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. غضب الله شديد ومثل غضب المخلوق. حتى تقول احلف بالله وكذب ومخلوق وساء، هذا المقبور تخاف منه ها؟ ولا تحلف إلا صادقا، لا تحلف به إلا صادقا. والخالق جل وعلا له صفات الكمال والجلال، تحلف به وتكذب هذا إيش؟ حلف بغير الله مع هذا الاعتقاد أن المخلوق غضب وأشد من غضب الله، يعتبر ها شرك أصغر ولا أكبر؟ إحنا نعرف أن الحلف بغير الله إيش يا أخوان؟ شرك أصغر. قال لا، في حالات هذا الأصغر يصير إيش؟ أكبر. إذا أقسم بمخلوق ظن أنه فيه من الصفات كصفات الله أو أشد ولا أكبر ولا أعظم من صفات الله، هذا يصير شرك إيش يا أخوان؟ أكبر. وهذا من أخص خصائص أولئك القوم الذين يتسمون زورا بالإسلام. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمن بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أعوذ بالله من سوء الحال. وقد حدثني أحد المشايخ قال طوفوا بالبيت في بيت الله فرأيت معمما يقول يا زهراء يا زهراء، فاقتربت منه فقلت قل يا الله. قال غضب علي، روح الله لكم لنا الزهراء. بعد مو تقول ليش في شرك أكبر من هذا؟ الله لنا ونعم بالله عز وجل، لك الزهراء. ما الزهراء إلا أمة من إماء الله، ما هي إلا مخلوقة. والله جبريل عليه السلام مخلوق، النبي محمد والده مخلوق صلوات ربه السلام عليه. ما سمى الله إلا ليش؟ إنه عبد. سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، وإن كنتم في ربي مما نزلنا على عبدنا. وأنه لما قام عبد الله هو عبد لله عز وجل، يقول لكم الله ولنا الزهراء. يقول بعد مو مشركين إلا الشرك الأكبر. والله يا عندهم من الشرك ما ليس عند أبي جهل وأبي لهب. فأولئك إذا غشهم موج كالظللي دعوا الله مخلص الدين، هؤلاء حتى في غاية الشدة يدعون غير الله عز وجل. نعوذ بالله. أتثق بهم هؤلاء بعد اليوم؟ هذه عقيدتهم، أتثق بهم ينصرونك ولا ينصر أهل السنة ولا ينصر الإسلام من قبلهم؟ وهذا اعتقادهم، أتثق بهم فتضع رقبك بين أيديهم؟ قبحهم الله، هذه عقائدهم وهذا دينهم. فلذلك لا تظن بهم خيرا أبدا ولو زخره لك القول، لأن هؤلاء أعداء الإسلام والمسلمين. والله ثم والله ثم والله لا يمكن أن ينتصر الإسلام بأيدي هؤلاء الذين يطعنون بعرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أصلا ما الإسلام؟ أصلا ما الإسلام؟ ها؟ سأل جبريل عليه السلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما الإسلام؟ قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تشهد أن محمد رسول الله؟ محمد رسول الله تطعن زوجته بعرضه؟ كيف ترك؟ كيف يصير مسلما؟ كيف يكون مسلما وهو يشهد أن محمد رسول الله وعندكم محمد رسول الله مطعون بعرضه؟ أصلا هذا يعني المطعون بعرضه ما يستحق أن يكون رجل الوجه هذا أصلا. بل الناس إذا أرادوا أن يعيروا إنسانا عيروه بعرضه، يا ابن كذا ولا يا أخو كذا يا صح. فكيف عاد أن يكون زوج كذا؟ أيوه الغير أشد على الزوجة ولا على الأم؟ العزابي يقول على الأم طبعا، لا ما عنده زوج العزابي، لكن متزوج يعرف أن غيرة الرجل على من؟ على زوجتي أشد من غيرتي على أمه. وأنا قلت لأحد الشباب قبل أن تتزوج ذات يوم قال لا أهم شيء الوالدة، والنعم الوالدة، بس ترى غيرة الرجل على زوجته أشد. قال لا شو إن شاء الله رزق الزوجة. فتزوج. فصب بنزين ذات يوم احنا كنا ندرس القصيم، فجاء المحاسب الموظف العامل بحاسب على البنزين جهة زوجته، وزوجته متغطية، يقول يوم شفته منك تتعبني. عصبت عليه، يقول كان يجي يركض بحالك تزعل منك عند الحرمة. قال على نياته، يقول كان حاسبه كان امشي اتذكر كلامك بسعد. قال صدق له الوالدة كان قلت ولا عافيك حاسبي يمه. يقول له الوالدة تقديم معطيه فلوس، بس يوم زوجتي يقول ما شفت نفسي إلا غضبت. يعني زوج عرض النبي، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يغار على زوجته أكثر من غيرته على أمه وعلى ابنته، تأتي وتطعن بعرض النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا تصح شهادته أن محمد رسول الله؟ هذا يصح إسلامه؟ لا والله الذي لا إله إلا هو، لا حظ له في الإسلام، ولا نثق به ولا نحبه ولا ننصره ولا نتناصر به أبدا، لأن هذا دينه، هذا دينه. نعوذ بالله من شره. فإذا صفة الغضب ثابتة لله ولا لا؟ في الفاتحة في قوله غير المغضوب عليهم، من الذي يغضب عليهم؟ الله جل وعلا متصف بصفة الغضب غضبا شديدا يليق به سبحانه وتعالى. مبتدع يقول لا الغضب ما يليق بالله، كيف ما يليق بالله وقد وصل بنفسه؟ كيف؟ سبحان الله، يعني أنت أعلم من الله جل وعلا. قال لك الغضب يعني حالة تعتري الغاضب فينتفخ قلبه ويرتفع ضغطه وتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه، أتقول هذا بالله؟ ومن قالك بأن الغضب لله عز وجل كالغضب في المخلوق يرتفع ضغط دمه وينتفخ قلبه؟ لا لا، هذا غضب المخلوق وذاك غضب الخالق، والفرق بين صفات الخالق والمخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. حتى المخلوقين ها يختلف غضب أحدهم على الآخر، بل حتى نفس الغاضب يختلف غضبه من فترة إلى أخرى. يأتي يستفتي يقول أنا كنت غضبانا فطلقت امرأتي، فيقول له المفتي أكنت غضبان غضبا شديدا غضب جنوني ما تعرف الباب من الشباك؟ يقول والله ما أدري شنو. كل ما يقع طلاق قلنا إيش؟ لا طلاق في إغلاق. جاء مرسان يسأل بعد، قال أنا طلقت وأنا غضبان، كيف كان غضبك؟ قال والله يعني بطل شدي. أقول لها لا يبقى واقع الطلاق. قال ذاك يوم تقولي ما وقع، ذاك يوم تقولي صاير مجنون، ها مغيب عليك. هو نفسه غضبه يختلف. إيش إذا كان الرجل غضبه يختلف من ساعة إلى ساعة من يوم إلى يوم؟ إذا قيل الله يغضب المخلوق يغضب سيتماثلان، ما لكم كيف تحكمون؟ فنقول في الله ما قال عن نفسه في كتابه وما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أن كل ما لله من الأسماء والصفات ثابت لله نؤمن به على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا يمات صفات المخلوق، والحمد لله. نعم. والقاعدة والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كل اسم من أسماء الله الحسنى فإنه يدل على صفة عظيمة من صفات الله تعالى. أسماء الله أسماء أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. نكتب القدر الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.